وعلى له صحب له بعد. هذه منظومة القواعد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي من أصغر يعني المنظومات في جمع القواعد. جمع فيها رحمه الله قواعد في أصول الفقه وقواعد في القواعد الفقهية. والفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية أن قواعد أصول الفقه البحث في الأدلة، تبحث في الأدلة. مثلا إذا قلت الأصل في الأوامر الوجوب إلا ما دل الدليل على الكراهة، هذا إيش دليل؟ هذه قاعدة أصولية. الأصل في الأوامر الوجوب إلا ما دل الدليل على الاستحباب. الأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على الكراهة. فهذه قواعد أصولية لأنها من باب إيش؟ الاستدلال. أما القواعد الفقهية التي تبحث في الأحكام، الأصل في المياه الطهارة مثلا، الأصل في البيوع الحل والإباحة، هذا إيش؟ أحكام. فهذه قواعد فقهية. فالقواعد الفقهية تبحث إيش؟ في الأحكام. والقواعد الأصولية تبحث في أدلة الأحكام. فهذا هو يعني الفرق بين القواعد الفقهية والفرق بين القواعد الأصولية. نعم شيخ. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي المنطقي وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة والسلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى تقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع عفرانه والبر. نعم. قال الحمد. الحمد هو يعني أبتدئ بحمد الله، أبتدئ بحمد الله. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع ذكر مع حبه وتعظيمه. وقول قال الحمد لله أي كل المحامد لله وحده لا شريك له. قال أبدو أو قال الحمد لله العلي. العلي من أسماء الله الحسنى سبحانه، هو العلي العظيم، وهو صاحب العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الأرفقي من صفات الله، من صفاته الرفق سبحانه وتعالى، كما في البخاري: إن الله رفيق يحب الرفق. قال الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. هذا يسمى براعة استهلال عند أهل البلاغة، يعني أن المصنف أراد أن يبين أن موضوعه في هذه المنظومة جمع الأشياء والتفريق بين الأشياء، وما تكون هذه إلا في القواعد، لأن القواعد تجمع بين المتماثلات وتفرق بين غير المتماثلات المختلفات. فقال وجامع الأشياء والمفرق. ثم قال بعد ذلك ذي النعم، يعني صاحب النعم، يعني ذي بمعنى صاحب، الواسعة الغزيرة، يعني نعم الله كثيرة تعد لكن ما تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله ما تحصوها. بعض يخطئ كثير الذي يقول إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا ليس بصحيح، هي تعد لكن ما تحصى. والدليل: وإن تعدوا نعمة الله ما تحصى، يعني تعد لكن ما تحصى. قال والحكم الباهرة الكثيرة، يعني حكم الله في مخلوقاته وفي أحكامه كثيرة سبحانه وتعالى. قال ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله. وصلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الاستغفار له، وصلاة ابن آدم على النبي الدعاء له. فهذه أنواع الصلاة. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع العبد بين الصلاة والتسليم ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا في قوله عز وجل: إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويجوز أن تقول محمد عليه السلام لا بأس بذلك، قال تعالى: وسلام على عباد الذين اصطفى. وفي التشهد تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين. والحالة الثالثة تقول محمد عليه الصلاة، محمد عليه الصلاة. قال يجوز أن تقول محمد عليه الصلاة، لأنك في التشهد تقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن كما قال النووي وبعده ابن كثير وغيره من العلم أن أفضل من هذا كله أن تجمع بين الصلاة وبين التسليم، تقول: اللهم صل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بهذا. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم، سوف جمع بين الصلاة وبين التسليم، يعني دائما اجمع بين الصلاة والتسليم. على الرسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع لكن لم يمر بتبليغه. لكن لا يعني هذا أن النبي ما يأمر الناس ولا ينهاهم، لا، يأمرهم وينهاهم، لكن بشريعة من قبله، بشريعة من قبله. وقيل أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه إيش؟ الكتاب والميزان. والنبي لم ينزل عليه كتاب، هذا قول آخر في الفرق بين الرسول والنبي. القرشي نسبة إلى قبيلة قريش، القبيلة العربية، سميت قريش من سمكة في البحر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قريش سمكة في البحر، لعل راد إيش؟ سمكة القرش، سمكة في البحر، سميت على هذه القبيلة القرش. الخاتم يعني أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، كما قال عجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وآله، آله آل النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته الذين على دينه، آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الذين على دينه. أما قرابة الكفار ليسوا من آله، كأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من آله. وصحبه الأبرار، يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، هذا الصحابي، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. لكن لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمن به ما يسمى صحابيا. قال: الحائز مراتب الفخاري، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني حازوا مراتب الفخار، الفخار يعني الشرف، مراتب الشرف. ثم قال: اعلم، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر. قال: اعلم هديت، هذا يدعو له إيش؟ بالهداية. والمراد هنا المراد الهداية التوفيقية، لأن الهداية نوعان: هداية توفيقية وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، تسمى هداية القلوب. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية التوفيق والقلوب. والثاني هداية إرشاد ودلالة، هذه عامة للجميع. قال تعالى: ولكل قوم هاد، يعني يهديهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هداية إيش؟ الإرشاد والدلالة. هنا يدعو له بهداية التوفيق. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن يعني النعم، وأفضل يعني أحسن، علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني أفضل ما يؤتاه ابن آدم هو العلم، يزيل عنه الدرن يعني وسخ الجهل والشك، لا تعلم هل هذا حلال أم هذا حرام. لأن الأمور ثلاثة: إما حلال واضح وما حله الله وحل رسوله عليه الصلاة والسلام، وإما حرام واضح ما حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، وإما أمور لا تعلم هل هي حلال أم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الحلال بين، يعني في المآكل والمشارب والملابس، وإن الحرام بين. ثم قال وبينهما أمور مشتبهات. ما تعرف هذا إلا في العلم، المشتبه يجوز عنك في العلم. لكن كشف الشبهات، ما الذي يكشف الشبهات؟ العلم. كذلك الشك في الأمور يكشفها العلم. قال اعلم هديت أن أفضل المنن، علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق. هذا الشاهد أن يعني يزيل الحق، يزيل عنك الالتباس الذي صار معك ويوصلك إلى الحق المطلوب. قال ويكشف الحق لذي القلوب. القلوب هنا يعني العقول، يعني أصحاب العقول، ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني يوصل العبد إلى مطلوبه وهو العلم، وأفضل العلوم هو العلوم الشرعية. قال ويوصل العبد، العبد له عدة إطلاقات، العبد له عدة إطلاقات. يطلق العبد على الرقيق، العبد بالعبد يعني الرقيق، ويطلق العبد على كل المخلوقات، أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ويطلق العبد على أهل الإيمان وعباد الرحمن. والعبد قد يكون وصف العبودية مدح، عبد الله عبد الرحمن، وقد يكون ذم، عبد الدرهم عبد الدينار. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ثم قال فاحرص على فهمك للقواعد، يعني احرص على فهم القواعد لأنها تقرب لك المسائل، لأن كل قاعدة كلية يندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة، فعلم القواعد يقرب لك الفقه كله، يقرب لك مسائل أصول الفقه. ذلك كانوا يحرصون أشد الحرص على تعلم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي، يعني أنها جامعة المسائل الكثيرة المختلفة إذا عرفت هذه القواعد. قال فترتقي في العلم خير مرتقى، يعني أنك بهذه القواعد إن حفظتها وفهمتها واستدلت بها ترتقي في العلم، لأن العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات. قال وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني تسير على طريق من كان قبلك من أهل العلم والفضل. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني هذه القواعد أخذها رحمه الله من كتب العلماء. قال جزاهم المولى عظيم الأجر، هذا من حسن الخلق أن تدعو لأهل العلم والفضل. قال جزاهم المولى عظيم الأجر، يعني أثابهم الله على أنهم جمعوا لنا هذه العلوم. قال والعفو مع غفرانه والبر، هنا يدعو لهم رحمه الله بالثواب العظيم والعفو والمغفرة وجنات النعيم. نعم شيخ. ونية شر لسائر العمل بها الصلاة والفساد للعمل. نعم، هذه قاعدة كلية من القواعد الخمس الكلية، اسمها قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وقاعدة النية تدخل في كل أبواب الفقه. قال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر في القواعد، قال بأن النية تدخل في كل أبواب الفقه، تدخل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في الأنكحة، في الطلاق، في كل شيء. قال في كل أبواب الفقه يدخل في إيش؟ النية. وأخذت هذه القاعدة من حيث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذاك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن حديث إنما الأعمال بالنيات مبني عليه ثلث العلم، يعني العلم ثلثه مبني على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فقال والنية شرط لسائر العمل، يعني كل عمل من شروطه النية، الصلاة من شروط النية، الطهارة من شروطها النية، الصوم من شروط النية، الحج من شروط النية. فكل فكل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه من شرط النية. فالمراد هنا بقوله والنية شرط لسائر العمل يعني القربات، كل قربة يتقرب بها العبد. لكن إذا كان ليس قربة، مثلا دخول الحمام ليس قربة، هل يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. فالمراد هنا إيش؟ القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يعني العمل يعرف أنه صالح أو فاسد بالنية. شخص يصلي لله وآخر يصلي رئاء كي يثني عليه الناس، شخص يدفع الصدقة لله وآخر إيش؟ يراء الناس، أنا والله كريم وأنا أدفع. ما الذي يفرق بينهم؟ النية. ففيها صلاح العمل وفيها فساد العمل. إذن النية لها عدة فوائد. الفائدة الأولى التفريق بين العمل الصالح وبين الشرك، هذه الأولى، التفريق بين العمل الصالح وبين الشرك. ثانيا التفريق بين العمل الأعمال بعضها مع بعض. طبعا الأولى الفرق بين العمل الصالح والشرك، يعني هذا أخلص عمل لله وذاك إيش؟ رياء الناس، والرياء شرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني تمييز الأعمال بعضها من بعض. إنسان يصلي صلاة العصر في وقت العصر وآخر يصلي صلاة الظهر قضاء في وقت العصر، ما الذي يفرق بينهم؟ النية. فالنية تفرق إيش؟ الأعمال بعضها من بعض. شخص دخل المسجد وصلى تحية المسجد وآخر صلى تحية المغرب أو عفوا سنة المغرب، ما صلىها نسى، فصلىها في يعني وقت أذان العشاء، ما يفرق بينهم؟ النية. هذا نية يصلي راتبة المغرب، لكن نية إيش؟ يصلي تحية المسجد. فالنية إيش؟ تميز أعمال بعضها من بعض. فإذا تميز العمل الخالص من الشرك، وتميز إيش؟ الأعمال بعضها من بعض. أيضا من فوائد النية تميز العادة من العبادة، هذا نعم الأمر الثالث يذكرون أن النية تميز العادة من العبادة. شخص اعتاد بعد الفجر الجلوس في المسجد وآخر جلس بعد الفجر ناوي إيش؟ ناون الاعتكاف، لأن الاعتكاف يبدأ من الفجر كما جاء في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ودخل معتكفه، فقال العلم الاعتكاف يبدأ من صلاة الفجر، فهذا جلس إيش؟ لأجل الاعتكاف، وذاك جلس إيش؟ اعتاد. شخص يوم الجمعة اغتسل ليش؟ لأجل الجمعة، لأن غسل الجمعة واجب على كل محترم كما جاء في الحديث، وآخر اغتسل لأجل إيش؟ التبرد أو التنظف، اعتاد أنه كل جمعة يغتسل لأجل إيش؟ التنظف والتبرد. ما الذي يفرق بينهم؟ النية. فالنية تفرق الأعمال بعضها من بعض. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طبعا قال الأعمال ولم يقل الأفعال، لماذا يا أخوة؟ لأن كلمة الأعمال كلمة عامة تشمل أعمال الظاهرة والباطنة، أما الأفعال تشمل إيش فقط؟ الأعمال الظاهرة، الأفعال ذهب جاء نام قعد، هذا تسمى أفعال. أما الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب الخوف الخشية الرهبة الخضوع الإنابة التوكل وأعمال الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فقال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل إنسان ما نوى. النوى عمل لله هذا خالص، والنواه مرآة الناس هذا الرياء الذي أخبر عليه وسلم أنه شرك. إن أراد بعمله العبادة الفلانية أو العبادة الفلانية، إن أراد العادة أو العبادة، كل هذا ما إيش؟ لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام في بيان رجلين هاجرا، والهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، أحدهم هاجر لله ورسوله يعني ترك بلد الكفر وذهب إلى بلد الإسلام، والآخر لأجل إيش؟ امرأة يكحها أو لأجل التجارة. فقال فمن هاجر قال إن عمله لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، هذا الأول. ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. وكان رجل هاجر من المدينة إلى مكة، عفوا من مكة إلى المدينة كي يتزوج بامرأة اسمها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فهذه القاعدة يا أخوة التي ذكرها المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله هي قاعدة النية. قال النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يعني أن كل الأعمال تدور على النية. وقلنا المراد هنا بالأعمال يعني القرب التي تقرب بها العبد إلى ربه. أما كان العمل ليس قربة كالتروك كقلنا يعني قضاء الحاجة وحذاك، هذا ما يحتاج إلى نية. نعم شيخ. والدين الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم في فين تزاحم؟ فإن تزاحم عدد المصالح قدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم ناخذ هذه القواعد. قال والدين مبني على المصالح، هذه قاعدة اسمها جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. قال الدين مبني على المصالح في جلبها يعني جلب المصالح، والدرء للقبائح يعني درء ايش؟ القبائح. وذكر العز بن عبد السلام هذه القاعدة في كتابه القواعد، قال قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. وقيل بأن مسائل كثيرة ترجع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، فكم من مسألة يعني تورع عن الإنسان باب درء المفاسد، وكم من مسألة أقدم عليه الإنسان باب جلب المصالح. لكن جلب المصالح ودرء المفاسد ليس على إطلاقها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول درء المفاسد وجلب المصالح ليس على إطلاقها، يعني ليس دائما بل في حالات دون حالات. يقول إذا كانت المصلحة تزيد على المفسدة يقدم إيش؟ المصلحة. وإذا كانت المفسدة تزيد على المصلحة يقول يقدم المفسدة، يسكت ويترك الأمر خشية إيش؟ المفسدة، درء إيش؟ درء المفسدة. فقال ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. نعم. قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه إذا تعارض عنده مصلحتان في مسألة إيش؟ التعارض. تعارض عنده مصلحتان. مثلا يا إخوة إنسان معه زكاة مثلا، وعنده قريب فقير مرة، وعنده ووجد شخص فقير آخر، هل يعطي قريبه أم يعطيك الآخر؟ هنا كلاهما إيش؟ مصلحة. هذا ينتفع هذا ينتفع. وقال يقدم إيش؟ الأعلى من المصالح، يعطي القريب، لأن الصدقة على الأعلى بالقرب وأجران، أجر القرب وأجر إيش؟ وأجر الصدقة. فقال هنا يقدم أعلى المصالح. مثلا واجب ومسنون، أقيمة الصلاة الآن، أقيمة الصلاة، هل تصلي تحية المسجد وهي سنة أم تصلي مع الجماعة صلاة الجماعة وهي واجبة من الواجبات؟ قال يقدم إيش؟ صلاة الجماعة. هنا كلام إيش؟ مصلحة، لكن يقدم إيش؟ الأعلى. الواجب يقدم على المسنون، وهذا فيه رد على مذهب الأحناف. الأحناف يقول يجب عليك أن تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك تدخل مع الجماعة. هنا لابد إيش؟ تقدم أعلى المصالح. إذا اجتمع عندك مصلحتان واجب مع مسنون مثلا تقدم إيش؟ أعلى المصالح. وضد هذا عكس هذه القاعدة إذا اجتمع عندك إيش؟ مفاسد، مفسدتان، مفسدة ومفسدة. تقدم إيش أخف إيش أخف الضررين، كالخضر لما ركب في السفينة خرقها، خرق السفينة يعني جعل فيها عيب، سفينة فيها عيب ويلحم العيب، يلحم أم تذهب السفينة يجعل فيها عيب إيش ويلحم، هذا إيش أخف إيش الضررين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فردت العيب ليش؟ قال وراهم إيش ملك، عفوا ملك يأخذ كل سفينة قصبة، فقدم إيش أخف المفاسد هو خرق السفينة حتى لا تذهب السفينة كلها. فهذه القاعدة قاعدة إيش درء المفاسد عفوا وما تولد من هذه القاعدة منها ليش تزاحم المفاسد، إذا اجتمع عندك مفسدتان فإنك إيش تقدم أخفهما ضررا، وإذا اجتمع عندك مصلحتان تقدم إيش أعلاهما مصلحة أو منفعة. هذا معنى هذه القاعدة، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.